بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند الخلع. يقول المصنف رحمه الله: فصل. والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك المرأة به نفسها، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة الطلاق. الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب، ومناسبته أن كل واحد من الزوجين لباس للآخر. يقول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلما كان كل واحد كاللباس، كانت المفارقة كنزع اللباس. وشرعا هو فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفادات، بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. الخلع فرقة، والعلماء يختلفون في الحقيقة هل هو طلاق أم فسخ. فالجماهير منهم الشافعية أنه طلاق، والحنابلة يقولون بأنه طلاق إن وقع بلفظه، يعني إن طلق المختلع، إن طلق الزوج الذي قد اختلع أو قد خلع، فإنه يصير طلاقا. والقول الثالث أن الخلع فسخ حتى ولو أوقعه بلفظ الطلاق، وهو قول شيخ الإسلام، وهو المنقول عن ابن عباس. يعني يقول ابن عباس: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. واستدلوا بجعل عدتها حيضة، وبرواية خذها وفارقها، لكن ما يهمنا أنها عند الشافعية طلاق، ومن ثم تلحقها العدة، يلحقه العدة وتلحقه آثار الطلاق الأخرى. ولذلك يقول: فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفادة، يعني حتى ولو بلفظ افتديت نفسي، وهو يقول أنا قبلت، بعوض مقصود، والعوض إما أن يكون مالا وإما أن يكون منفعة، راجع لجهة الزوج، أي أن هذا العوض يقبضه الزوج. وأول ما شرع المصنف في بيان حكم الخلع، فقال: والخلع جائز على عوض معلوم. وقوله بعوض معلوم خرج الخلع بدم ونحوه، يعني إذا كانت على سبيل المثال الزوج قد قتل شيئا أحدا من أقارب الزوجة، أو قتل أحدا وهي تقول إنها افتدت نفسها بهذا الدم، يعني افتدت نفسها مقابل هذا القصاص أو مقابل ما سيدفع لهذا الدم، فهذا ليس مقصودا. والفقهاء يقولون بأنه رجعي ولا مال، يعني كان يكون مثلا على الزوج دم، ممكن تكون مثلا دية، وجبت على الزوج دية لجماعة من الناس، وهي تقول أنا متزوجة، أنا أختلع نفسي مقابل تحمل الدم عنه، فهذا الفقهاء يقولون بأنه رجعي، يعني يعتبر زواجا رجعيا ولا يعتبر خلعا. والفقهاء حقيقة في مصنفاتهم حينما يقولون بائن يعني يقصدون أنه وقع الطلاق كأنه خلع، ولو قال يعني ولو قالوا رجعي فإنهم يقصدون بأنه وقع طلاقا ولم يقع خلعا، يعني الصورة وقعت خلعا ولم تقع طلاقا. والأصل في الخلع قول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والأمر الذي ورد في صحيح البخاري في امرأة ثابت بن قيس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وكان ذلك أول خلع في الإسلام. وأركان الخلع خمسة: أولهم ملتزم للعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج. مرة ثانية: ملتزم للعوض وهو ربما يكون زوج، وربما يكون أي ربما تكون الزوجة، وربما يكون أحدا آخر أجنبي مثلا، أو أن يكون أبوها أو نحو أو أي إنسان ممكن أن يلتزم بالعوض. والبضع المتعلق بالمرأة، وعوض وهو المال أو المنفعة التي ستدفع للزوج مقابل أن تختلع المرأة نفسها، والصيغة وهي صيغة الخلع والزوج، يعني الصيغة يعني اللفظ الذي سيقع به الخلع، والزوج هو أحد أركان الخمسة للخلع. وشرط في الملتزم سواء كان قابلا أو ملتمسا، يعني سواء قبل بعد أن عرضت عليه الزوجة أن يدفع مقابل اختلاعها من زوجها، أو كان هو ملتمسا يعني تبرع هو من نفسه أو من تلقاء نفسه أن يدفع. من شرطه أولا إطلاق تصرف مالي، يعني أن يكون حر التصرف، ألا يكون عبدا، ألا يكون طفلا لم يبلغ الحلم، وألا يكون محجورا عليه مثلا بسفه، أو محجور عليه، أو ألا يكون محجورا على ماله مثلا بسبب صرف أو نحوه. وبالتالي فملتزم العوض لابد أن يكون مطلق التصرف في المال. ولذلك يعني إذا وقع خلاف ذلك لم يقع الخلع. وأيضا هذا هو الشرط الوحيد بالنسبة لملتزم الملتزم المال. أما أثر الخلع، الأثر المترتب على الخلع، فإن المصنف ابتدره بقوله: وتملك المرأة بها نفسها به نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. يعني أول أثر يترتب على الخلع أن المرأة المختلعة تستخلص بهذا العوض بضعها، فتصبح يعني مفارقة لزوجها. الأمر الثاني أن هذه المفارقة يعني لا تحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد بأركانه وشروطه الواضحة، يعني عقد بصداق ونحوه، وإلا لما تبينت فائدة الخلع، لأنها كلما دفعت إليه راجعها. وبالتالي فإن الفرقة المترتبة على الخلع يعني تعتبر المرأة بها بائنة، لأنها لا يحل لزوجها أن يراجعها من تلقاء نفسه. وهل يعتبر الخلع، الأثر الثالث ويرد في صورة السؤال، هل يعتبر الخلع يحسب طلقة أم لا يحسب طلقة؟ ذهب الشافعية رحمهم الله أن الخلع طلاق. ومعنى هذا الكلام أن الخلع يحسب طلق، وقد استدل الشافعية على ذلك والإشارة الواردة في قول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ثم قال بعد ذلك في نهاية الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الآية تقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكرت الآية الأولى من سورة البقرة أن الطلاق مرتان، وأن هذا الطلاق يقع بلفظ الطلاق، وإما أن يقع بلفظ الافتداء الذي عبر عنه الشارع بقوله فيما افتدت به. ثم بعد ذلك عقب بالطلقة الثالثة فقال فإن طلقها أي المرة الثالثة، فلو أن مرة الخلع لا تحسب طلقة لما أتبعها بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا جهة استدلال الشافعية رحمهم الله بالآية على أن الخلع طلاق وأنه يحسب من عدد الطلقات، هذا خلافا للحنابلة أنهم قالوا إنه إن لم يصدر بلفظ الطلاق فإنه لا يحسب طلقة، يعني إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينوي به الطلاق فهو فسخ، وهذا في الحقيقة قول الشافعي في القديم، وبالتالي يترتب عليه أن ألا تحسب من عدد الطلقات هذا هو الأثر الثاني المترتب على الخلع. وأما الأثر الثالث أنه لو هناك مسألة ترد يترتب عليها أثر من أثر الخلع، فهي لو علق طلاق زوجته على دخول دار أبيها، لو قال إن دخلت دار أبيك فأنت طالق ثم خالعها قبل أن تدخل الدار ثم أعادها بعقد جديد ثم دخلت الدار فإنه لا يقع الطلاق إذا دخلت الدار حال بينونتها، لأنها لا تعتبر في هذه الحالة زوجة له كما هو معلوم. ليه؟ لأن ساعة الفراق بالخلع أصبحت بائن، أما حينما طلقها طلاقا رجعيا ففي حالة العدة هي لا تزال زوجة له، والشريعة القرآن الكريم يعبر عنها على أنها زوجة له، وأنه لا حرج على الزوج حينئذ أن يرد زوجته، وكما ورد في جملة من النصوص. ولفظ الخلع صريح في الطلاق، فلذلك لا يحتاج معه لنية، يعني كلمة خلعتك أو تقول لا افدني بمال فيقول وأنا فديتك، فإن هذه الألفاظ التي تعني الخلع يعني هي صريحة في الطلاق، لا تحتاج حينئذ لنية لأن الشريعة عبرت عنها. المعلوم أن ألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية، الصريحة اللي هي لفظ الطلاق والصراح والفراق، والكناية أي لفظ آخر ربما يعني الطلاق، أي لفظ كناية لا بد فيه من نية، أما اللفظ الصريح فلا يتوقف على نية كما سنبين في الطلاق. فلفظ الخلع يعتبر صريح بمعنى أنه طلاق، أي يقع الطلاق به، ولا يحتاج إلى الاستفسار من نية المطلق أو الزوج هل قصدت بذلك الخلع أم لم تقصد بذلك المفارقة. ثم تعرض المصنف رحمه الله لمسألة القول في جواز الخلع في الطهر، فقال ويجوز الخلع في الطهر أي الذي جامعها فيه، يعني الخلع لا يصنف كالطلاق، أو هي من المسائل التي يختلف فيها الخلع عن الطلاق، أن الطلاق يقسم إلى سني أو بدعي أو قسم لا سني ولا بدعي، أما الخلع فإنه يجوز في الطهر الذي جامعها فيه، لأن المرأة تفتدي نفسها، ولأنها ترتضي بذلك، ولأن النهي عن الطلاق البدعي أصله في مسألة تطويل العدة على المرأة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لقبل عدتهن أو لأجل عدتهن. وأيضا يجوز في الحيض، لأنها ببذلها الفداء لخلاصها رضيت لنفسها بتطويل العدة. ثم قال: ولا يلحق المختلعة الطلاق، يعني في عدتها طلاق بلفظ صريح أو كناية، ولا إلاء ولا ظهار، لأنها صارت أجنبية بافتدائها نفسها، يعني حينما اختلعت المرأة صارت أجنبية عن هذا الرجل. أما إذا كانت المرأة في حال طلاقها وهي رجعية، فإنه هل يلحقها الطلاق؟ وهل يعني لو طلقها وهي في حالة العدة الرجعية، هذه مسألة. وأيضا مسألة إذا آل منها، يعني حلف عليها ألا يطأها 4 أشهر أو ألا يطأها أبدا، أو ظاهرها فقال لها أنت علي كظهر أمي، هل تصح هذه الأمور؟ لا تصح، لأنها ليست زوجته، كما قلنا إنها صارت بائنة، وأنها لا تعود إليه إلا بعقد جديد برضا وبشهود وبولي وبمهر جديد. ومن عادة المصنفين أنهم في أواخر الأبواب، خاصة الشراح، يعني أن يعني يزيلوا بشيء يتعلق بمسائل الخلاف في ادعاء الخلع ونحوه.